لكن الرب سبحانه وتعالى عكس الايه بالذكر في حاله تأييد الذكر يلزمه السبب قال مره يعني هو يكفي لأداء الواجب ان يكون امر واحد. طب ما زاد عن الواجب انا صفات اذا التسبيح لو تابع مره ضفر، لكن ان انت مطالب به مره واحده بطمانيه. ثالثا تتوالد المعجزات السبع والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. التسميع هو الذكر الانتقالي من حركة الركوع إلى الاعتدال قائما بدون سمع الله لمن حمده. طيب خلاص يبقى التسميع. طب والتحميد؟ التحميد إذا استمعت قائما تميل ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن نشأة ومن نشأة بعد. ممكن تزود هذا الثناء والمجد بعد مقابل العبد القرآن. وفي حديث روي المؤمن مع عائشة رضي الله عنها ثم قال قائلا ربنا ولك الحمد. يعني هو الأول مستوى قائلا ثاني ربنا لصار رجع لكنهم أنشطوه الأول. طب التشهد الأول ما حكمه؟ ويبقى لو أن رجل نسي التشهد الأول اللي هو بنسميه التشهد الأبصر، التشهد الأول نسي ما حكمه؟ يوم صلاته وصلاته صحيحة. إن المسألة اللي تصل فيها كلام كتير هختصر فيها حضرتك دلوقتي بتصلي هنا وفي التشهد الأوسط نسيت وغلط، لو تذكرت قبل أن تستوي قائما، يعني تذكرت أنت لسه في الحركة، أنت لسه في الحركة قبل أن تستوي قائما يرجع لأنك لم تنتبه للحركة، لكن إن استويت قائما لا ترجع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما في الصحيح صلاة ركعتين، وفي التشهد الأول قام صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة سبحان الله، فأشار إليهم أي قوم، فأشار إليهم أي قوم، فأكمل صلاته ثم سجد للسهو، فأكمل صلاة ثم سجد للسهو. فاستدل العلماء من هذا على أن التشهد الأول ما هو واجب، إذا كان ركنا، إذا كان ركنا لأتى النبي بسجدتي السبع، فدل ذلك على انه واجب. اذا التشهد الاول ما هو واجب. يبقى اذا خلاصه الامر ان الواجب يوجب بسجدتي السبع، ويشترط بالإعادة أو بالبطلان مع سجدتي السبع كما على حسب كل حالة على حالة. طيب في حالة الوجه متى أحكم بالبطلان في الوجه؟ في حالة إن كان الأمر متعمدا، وبالتالي متعمدا لكن كان ناسي أو ساهي يوجب سجدتي السبع. أما السنن والمستحبات فلا تجبر وغير مطالب بالإعادة، لكن هو ترك الأكمل وترك الأفضل وترك الصلاة الجزيرة في هذا الأمر. ثم قال والجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول، يبقى الجلوس للتشهد الأول الجلوس التشهد الأول ما حكمه؟ ركن ولا واجب؟ واجب. طب لو واحد لا أعرفه يعني سيتنسى قالوا سبحان الله ينزل؟ لا أما ينزل لا ينزل أنت إلا أن يستوي قائما، لكن لو استوى قائما يعمل إيه؟ يؤمن زي النبي صلى الله عليه وسلم حال سبب هو السبب ثم نزل عشان يأتي بسجدتي السبب. إن كان الإمام ما عنده أثر فهو ما عنده مفاهيم، ما عنده مفاهيم. لماذا؟ لأنه استوى قائما، فالاستواء قائما ركن، الاستواء قائما ركن، فنزل إلى الركن إلى الواجب، فأتى بحركة زائدة في الصلاة، فجمع بين أمرين، وده باب السجود في باب الإمام، اللهم طيب القلوب وسدد قلبي على طاعتك، اللهم اشرح لي صدري. صلاته صحيح يلزمه ما يلزمش التحليل دي بسرعه ايه سنه مستحبه عشان في صن احسن من طول يبقى اي سؤال تسال فيه في الصلاه رتب افكارك اولا وفرق الفاتحة. ثم قرأ سورة فتذكر في ركوعه أن هذه رفعة زي ماذا يسمع؟ أقول له إذن ولا هو كامل الركعة؟ هو كان فيه لا كامل الركعة؟ لا مفهوم منها الركعة لا يعني سائلين يأتي بالممنوع ولا بالمشروع؟ المشروع هو يكلم الصلاة تعمل ولا يجيب حاجة زيادة؟ إذا بواسطة لو أما إن كان ما تلقى من الصلاة لا يسمح له بأن يدرك تأثيرها الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم السيره الكريمه قال اظن سمعت التشهد والتشهد روح تشهد روح والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في السيره الكريمه من مستحبات الصلاه من مستحبات الصلاه ليس وجب بس نعم ليس وكذلك الدعاء ليس وجب خلاص فهو الشرع المسموح من اجل الروح من اجل الروح وده اللي بيسميها في الفقه تدافع المصالح تدافع المصالح وكما هو مقرر في القواعد وان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعمى من المصالح ثم قال المصالح رحمه الله ولا يجب السجود لسهوك ولا يجب السجود لسهوك هنا يبقى تعمل ثلاث حاجات فرقان ركع ويجب سنة السنة او المستحبات نوعين عمد او سهو عند أوساط المستوى الطرفي الصلاة صحيح الواجب لو تركها عند بطلت صلاة لو تركها ناسيا أو متأولها يشترط بسجدتين السهو الركوع يوجب لا يوجب عندما الركن يعاد ويأتي بسجدتين السهو أركان الصلاة لا خارج عنه فلما أخذ صلى الله عليه وسلم قال النبي وقتا بركعتين. متى بركعتين؟ بركعتين من جنس الصلاة أو من جنس الصلاة. ثم أتى للسيدتين للسيدتين. قد تكون الزيادة في الأفعال أو في الأقوال. قد تكون الزيادة في الأقوال أو في الأفعال. فلو أن رجل قال في ذكر الانتقال الله أكبر واستوى ظاهرا، والمفروض في ذكر الانتقال هو ركع أي استوى قائما أي سمع الله لمن حمده. له ما ألف سمع هو الله أكبر. يبقى هنا ترك واجبا، هنا ترك واجبا. طب هنا كيف هذا يعد زيادة أن يعد نقصان أيها الفضلاء؟ يعد نقصان لأنه لم يأتي بالواجب. يعد نقصان لأنه لم يأتي بالواجب. أنه نقصان لأنه لم يأتي بالواجب. من يؤيد على ذلك؟ المعروف مين يؤيد على ذلك؟ مكتوب في كله ولا مجهول؟ بزيادة في كله. نقصان. نقصان. نقصان ليه؟ لأن كان في ذكر في الوقت ده، الذكر ده سمع الله لمن حمده، هو لم يأتي بنفسه، فأي حال يقدر لا يعتد إليه، لأن الصلاة توقف، والنبي علمنا أن إحنا نقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. رجل سجد فقال سبحان ربي العظيم. هل الانسان مستحب لذلك؟ عليك عادة الركعة كاملة وتقرب في البيت السلام. يعني يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم مستحب ولا لا يلزم؟ لا يلزم مستحب. ليه يلزم مستحب؟ هو في هنا ذكر للسجود، اسمه الذكر. وأما السجود يعني في ايه؟ قلنا الركوع عاصم في مقام، فإن عرفنا أن الركوع عاصم في مقام، طب والسجود ده نأكل في مقام، طب سبحان ربي الأعلى لما نزل سبع اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشعلوا سجودكم، فهو بلاش فيها وهي واجبة، فهي واجبة، فمن يأتي بالواجب في موضعه فأزلناه بسجدة السنة. فخذ بالك سجود السنة قد يكون في الأفعال ويكون في الأقوال. يكون في الأفعال ويكون في الأقوال. في الأقوال كأن يأتي بذكر مكان ذكر بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى لا سبحان ربي العظيم، بدل ما يقول سبحان سميع الله لمن حمده قال الله أكبر. خلاص كده في الواجبات. في الواجبات أو يكون في الأفعال. جه سجد واحدة معايا وهو مقرر بسجدتين، وهو مقرر بسجدتين، أو هنا واقف واقفة بسيطة أو إيه؟ طيب السجود حكمه إيه؟ روك ولا واجب؟ روك. جميل. قلنا لما يروك من يقع منه يبقى عند إيه؟ عند الروك هنا يبقى عند الركعة. طب عند الركعة عدت الايه؟ الراحة. يبقى عندي نقصان. طب وفين النقصان؟ مش انا برضه بدأت السنة في الزيادة؟ في النقصان في الشك في الشك. يبقى بعد الوقت يبقى بمطالب إعادة الركعة وسجدتين السهو كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وليده صلى حكم صحيح صحيح الصلاة صحيح ويلزمه سجدتين للسهو ليه؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجل ترك التشهد الأوسط كل الأقوال مش تحت الوجود الأقوال في الصلاة تبطل تدخل في الوجوب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور صلاته أمره بأقوال، وجاءت سيرة الأمر التي تفيد الوجوب، والقاعدة ثابتة الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي وحين تصل الأمر من الوجوب إلى السر ولذلك أي واجب قولي أو فعلي لم تأتي به في الصلاة يلزمك السبب، يعني الإمام لما كان يصلي وكان راكع وقال الله أكبر هو المفروض كان يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، مش ده ذكر القولي ذكر التكراري بالقول؟ قلنا يلزمك السن فستقول اي واجب من واجبات الصلاه سواء كان عملا فعلي او قولي لم تاتي به او وضعته في غير موضع يلزمك سجدتي السن. نخش على التفاصيل. انت داخل الصلاة وانت ولا خارج الصلاة وهل هي تفرق ولا لا تفرق؟ نمشي مع بعض سنه مستعدين شويه نصلي احنا اتفقنا ان الصلاة فيها اركان واجبات سنة. السنة ما كانتش في باب سعود السنة تتكلم في حاجتين اثنين، في الاركان وفي ايه؟ وفي الوجه. صح كده؟ نمشي معاهم. قال لك في الاركان او في الواجبات انت تتكلم في ثلاث صور، اما ان تاتي بالسهو الزياده، واحد بيصلي الفجر طبعا هو ركعتين ثلاثه، هو جاب ثلاثه يبقى كده الصلاة دي بالزيادة استوى قائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، افتقر الله دي خيبة دي كده رب العالمين زيادة، يعني ما هو فقير ينزل على طول هو لما جاء الركعة دي كلمة ما كلمهاش، بس لما سكر نزل قلنا هو الصلاة اللي هو طالما لو أتى بزيادة حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو قرأ سورة ما عمل إلا الفاتحة حتى لو ركع وتذكر متى تذكر ينزل إلى الراس، ينزل إلى إيه؟ إلى الراس. ده الراس اللي بنسمع خلاص سيبك من الكلام ده، نزل من فضل سنة ومش عارف ده كلام لأن هو نزل من فرد من أعزر ده روك، نزل من روك لروك، نزل من روك لمين؟ لروك. واحنا قلنا للمشروع ولا للممنوع؟ طب ما ده روك ده روك، لكن عندك روك للمشروع وروك للممنوع. الممنوع اللي راجع السيدة فالممنوع الرفع ايه؟ الزاج. والمشروع اللي هو الفرد الرفع ركعتين، وهو مطالب بإتمام الركعتين ان ياتي لاخر شيء في الصلاة اللي هو الجلسة والتشهد والتسليم، صح ولا لا؟ فينزل المشروع لا ينزل الممنوع. هو ده كلام صلي. طبعا تختلف المسألة في التشهد الأوسط، فطلع من التشهد الأوسط أقل شيء التشهد الأوسط، وطلع الركعة الثلاثية مباشرة. لو ذكر قبل أن يستوي قائما ينزل، لكن لو استوى قائما يكمل دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي قال المصنف رحمه الله تعالى: والسهو على ثلاثة أطر. الثلاثة أطر منهم زيادة، نقصان، شيء. هو بقى بدأ إجمال قبل ذلك التفصيل. يقول لك والسهو على ثلاثة أطر، إجمال قبل الليل والتفصيل، وفي التشريح وفي استصحاب قال أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة. من هنا مش طبيعي، لا، من هنا بيانية لأنه يبين لك هذا الأمر، ماشي؟ فقال زيادة فعل، يعني مثلا الركوع ثلاث ركوعين، السجود ثلاث مرتين أو ثلاثة. طيب إن سجود السهو يشرع على الحركة الزائدة من جنس الصلاة الخارجية، أو القول الزائد في الصلاة لا من خارجية. فلو واحد مثلا قرش وهو بيسجد، دي من جنس الصلاة. طب يلزم السهو؟ لا يلزم، لأن القرش مش من فعل الصلاة، نصلي عليها، صح ولا لا؟ لو اعتقدني صح، صلي عليها، خلاص كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حمل الإمام بنت زينب في الصلاة. طب لما حمل الإمام لما يجي يسجد كان يقع على يديه، ولما يجي يقوم كان يحملها على صلى الله عليه وسلم. طب هنا الفعل ده من جنس الصلاة ولا غير جنس الصلاة؟ كل جنس الصلاة. طب لم يشرط السهو للملف ذلك الفعل ده خارج جنس الصلاة. كان بس يكون معاك منديل مثلا، هو مثل مخالف مثلا، فطلبت المنديل وأعطيت الوجه مثلا في المنديل. أو إن خايف العرض على مشكلة من نفسك بتغير سيارة مثلا وأنت مسؤول. الفعل خارج الصلاة ولا يلزمك في الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام حلم أمامه لما صارع الشيطان بأبي بكر صلى الله عليه وسلم، لما طلقت أم المؤمنين عائشة الباب ففتح على أبي بكر يصلي. هنا قد يقول قائل: أو يخرجنا عن الأصل ألا وهو السجود في الصلاة. أقول لك هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس ورسوله، وهو أسرع الناس في الصلاة. سادسا، أنا قد تأملت الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمصلحة الصلاة، كلها لمصلحة الصلاة. فتح الباب عشان الغرب ما يفضلش يخطط فيشتروا عن الصلاة. صرع الشيطان حتى غير حتى لا يشتروا هو يمسك سنة في صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم. حمل من لم يعتزل من النبي صلى الله عليه وسلم الموصول لربه حمل بنت وبنت زينب اللي هي امامه وهو يصلي وزينب بنت الشركين يعني لو لم يكن مؤذن من لم يكن له او ياتي السعيد ورفيع ووضيع لا يعرف الياء من الالف ودائما في باب هذا الصبر كلاب مزاح الى زينه فهو المليء على المليئات وقد كنت اوجع عند من عصى ولكن عودت من ولا وجدان ياتي السعيد ورفيع يتصارع عليه ويسوق ويشكو سبحان الله ثانيه ال محتاج ده رايح هنا نسيت واحد يكون هنا نسيت الاثنين طبعا انت متعمد انت متعمد انك تنسى انا بلاش اشرحه يكون متعمدا ما يكونش متعمد يزود في الصلاه او ينقص في الصلاه يكون ناسي يعني يكون ناسي يكون عنده تأويل مثلا يكون ناسي يكون ساري لكن ما يكونش متعمد الزيادة والمصاعد لأن لو تعمد الزيادة والمصاعد كنا قولا واحدا ايه تبطلوا صلاته يبقى لو واحد يلبس في الحال اثنين الانشغال ثلاثة لو يرجع لنفس النقطة ويكمل الصلاة ثلاثة يأتي من ايه يأتي بالسجدتين السابقة في حال الزيادة هو أتى بركعة زائدة لما كان يصلي الفجر وأتى بركعة زائدة لو في حال الزيادة يبقى السجود بعد التسليم نمتين في حال الزيادة سجود بعد التسليم وصلت للنساء طب وفي حال النقصان قبل التسليم في حال الزيادة يبقى بعد ايه قبل التسليم طيب وفي حال النقصان قبل التسليم يبقى قبل التسليم غالب الناس غالب الناس عشرة غالب غالب الناس تعرف السهم في زيادة ونقصان قبل التسليم عند اللي بيحصل أو ده غالب نعم صدق الغرض من الناس أنا أصاحب هذا الكلام وغالب الناس ما يعلم بالدلع كده يعني أسأل الله أن ينفع ذكرك في الدنيا يعني المفروض ده يصير فكر وكان في الصلاة اللي هي مفيش مسلم لا يؤدي لا يؤدي هو النجم يعني عويس المسائل لكن الكتاب للمبتدئين للمبتدئين كم رجل وكم امرأة أليس هذا الأمر لكن مش هيك قضيه انا دي قضيه انا الناس الثانيه الان الناس اللي هي عندهم لان لو عملوا لو عملوا لو راينا لو عملوا هتلاقيهم فقهاء فقهاء فاهمين مساله الصلاه ايه ومساله الصوم ايه وكل مساله في الطهاره ايه ولذلك سبحان الله العظيم قال وما اسر الناس على المعصيه وقال الله عز وجل في الأولى ولو بدأوا إلى الذين أوتوا العلم وعملوا الذين يستنبطونه منهم من هنا قاعدة يعني ليس كل الناس يعرف ده منهم هم العلماء الذين يستنبطون الآية وأما الباقي فلا يعلمون شيئا فلا يعلمون شيئا هلا وعكس انت اعكس لأن الناس تسألون لأن كل يخطب التساهل في المساهل يقول لك إن دي في أقوى لأهل عندك تقول إن هو سواء كان طبعا أو بعد كان تؤثر في العالم هو خير الأرض ومش أنا لا ممكن أعمل يعني أنا لا ممكن ليه لا ممكن لأنه أخذ ربيع عالم يعتد بالعلم وإن كان حتى رأي الله يعني إن كان ولا يعرف الدليل اللي يقبل والمغرب والجابر؟ لا زول يدين زول يدين وحديث أبي موسى الأشعري وحديث مالك تمام معايا كده أدلة لكن هو بنعمله مثلا مش هنعمله اللي هو العدل فيعرف الله هنا زيادة. طب لو أنت أنا مش عارف كده المسألة الرابعة لو جينا في الصلاة في زيادة ومصنع يعني جاب زيادة ومصنع طب نعمل ايه؟ هل أقول أبدا بزيادة؟ طب لو أبدا بزيادة أكثر ما فيها مصنع في الأرض نعم فكيف نعمل؟ إذا كنت أقول خلاص زي القول أو رأيي في المسألة في السنة واحد أنا أنتم خلاص أكثر من ثلاثة للزوجة بالمسلم أن السبب يكون في واجبات والأركان لا في السنة والمسنة خلاص كده اتفقنا اثنين سجود السبب يكون في فعل أو قول من جنس الصلاة من جنس الصلاة لا خارج عنها ثلاثة ألا يكون متعمدا ألا يكون متعمدا أربعة يكون السبب إما لزيادة أو نقصان أو شك أو زيادة ونقصان معا خمسة إن كان بالزيادة كان السجود بعد التسليم إن كان الزيادة كان السجود بعد التسليم وإن كان بالنقصان كان السجود قبل التسليم ونكتفي بهذا القدر إلى أن يجمعني بكم بقاء المشروع لا يمنع الممنوع الاول من هذا الامر انه عارف الكاسر